من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الخطابي في معالم السنن: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: هذا رفع لما تقرر من وجوب الهجرة إلى المدينة على أهل مكة بالاتفاق وعلى غيرهم بخلاف، ولم يتعرض هذا العموم لنفي هجرة الرجل بدينه، إذ تلك الهجرة ثابتة إلى يوم القيامة، وإنما رفع حكم الهجرة يوم الفتح لكثرة ناصر الإسلام ولظهور الدين وأمن الفتنة عليه. وروى مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأن الهجرة لشديد، هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال هل تؤتي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا، أي لا ينقصك من عملك الصالح شيئا. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة لشديد، أي إن أمرها صعب وشروطه عظيمة، ثم اختبره بعد ذلك وأخبره بما يدل على أنها ليست واجبة عليه، قاله القرطبي. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك خالصا بذلك الأعرابي لما علم من حاله وضعفه عن المقام بالمدينة فأشفق عليه ورحمه. وقوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يترك، أي لن ينقصك من أعمالك الصالحة. ومعنى ذلك أنه إذا قام بمعنى يتعين عليه من الحقوق وما يفعله ويفعله من الخير والأعمال الصالحة وشتى الطاعات، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك ولا يضيع شيئا من عمله أينما كانوا من الأرض. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولا بعد في أن يحصل الله له ثواب مهاجر بحسن نيته وفعله للخير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولكن جهاد ونية. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: فاعمل من وراء البحار. قال العلماء: والمراد بالبحار هنا القرى، والعرب تسمي القرى البحار والقرية بحيرة. والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أهله ووطنه، فخاف صلى الله عليه وسلم ألا يقوى عليها ولا يقوم بحقوقها وأن ينقص على عقبيه، فقال له: إن شأن الهجرة التي سألت عنها لشديد عظيم، ولكن اعمل الخير في وطنك وحيثما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك الله منه شيئا. قلت: هذه أحاديث جياد شداد. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن أمر الهجرة لشديد عظيم هائل ثقيل، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ويحك، ومعناها عند أهل اللغة ويح كلمة ترحم وتوجع، يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب. أما من وقع في هلكة كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعمار رضي الله عنه: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. وفي رواية ويس بالسين، ويس ابن سمية، وهي بنفس المعنى لمن يرحم ويرفق به. ويحك، إن شأن الهجرة لشديد. أقول أو تدري ما الهجرة؟ أقول أو تدري ما الهجرة؟ أقول أو تدري ما الهجرة؟ أما إجمالا فهي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهي الفرار من كل ما نهى عنه الله ورسوله وإجماع المسلمين. فر من المجزوم كفرارك من الأسد، فر من المبتدع كفرارك من الأسد، فر من المميع المنافق ذي الوجهين كفرارك من الأسد. هجرة الرجل بدينه، فدينك لحمك ودمك. والفرار من المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، والصغائر قبل الكبائر ما ظهر منها وما بطن، والبدعة ما ظهر منها وما بطن، والفسوق العام والخاص، والصغير منه والكبير ما ظهر منها وما بطن، وأكل أموال الناس بالحرام، والرشوة والغش والجور والظلم والسرقة والتحايل على الحرام، والحرفية المدلسة ما ظهر منها وما بطن، والبغي والجور والظلم والإثم بغير الحق. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أو ما تدري ما الهجرة؟ هي الهجرة من البدعة إلى السنة، من الابتداع إلى الاستنان، من الضلال إلى الهوى، من الباطل إلى الحق، من الغي إلى الرشاد، من الظلمات إلى النور، من الميوعة والنفاق إلى الرجولة والإيمان، من الشك إلى اليقين، من الهزل إلى الجد، ومن سوء الصنعة إلى الإتقان، من الجهل إلى العلم، من سوء الفهم إلى حسن الوعي والفهم. فأنت في حياتك كلها من إلى، يعني من ماذا إلى ماذا؟ من طاعة الشيطان إلى طاعة الله ورسوله، إلى كل عمل صالح وخير وبر وتقوى وصدق وحياء ومروءة وأمر بمعروف وتعاون على البر والتقوى. ثم الفرار العام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية خارج مسلم: يبيع دينه بثمن العنز. قال القرطبي في المفهم: أي سابقوا بالأعمال الصالحة هجوم المحن المانعة منها السالبة لشرطها المصحح لها الإيمان، كما قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ولا إحالة أي في المعنى، ولا إحالة ولا بعد في حمل هذا الحديث على ظاهره، لأن المحن والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها. الفتنة عظيمة جليلة، وبما تؤثر فيها من القسوة. ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصة والاجتهاد في أعمال الخير والبر عند التمكن منها قبل هجوم الموانع. قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا هو طمعها وما يعرض منها، ويدخل فيه جميع المال ومتع الدنيا. ومقصود الحديث الأمر بالتمسك بالدين والتشدد فيه عند الفتن، وإلا أهلكك الله، والتحذير من الفتن ومن الإقبال على الدنيا وعلى مطامعها. وقال النووي في هذا الحديث الشديد العظيم، معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، إي والله، والاشتغال عما أو الاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا وعكسه، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب لو لم تأخذ بدعامة دعائم التقوى وأصول الإيمان وصحيح السنة لهلكت، لدمرتك الفتن تدميرا، ويصبح أمرك هباء منثورا. قلت قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قال المفسرون أي إن نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، يعني العظيم معانيه الجليلة أوصافه، وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويترتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكمة في الأمر بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل وهي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أي أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن. يتواطأ على القرآن القلب واللسان وثقل الشواغل، ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره، وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود. وهكذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا على حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم التفرغ التام له. واذكر اسم ربك شامل أنواع الذكر كلها، وتبتل إليه تبتيلا، والمعنى انقطع إلى الله تعالى. فإن الانقطاع إلى الله بالإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وكل ما يقرب إليه ويدني من رضاه سبحانه وتعالى. رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب، وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، لا إله إلا هو، لا معبود إلا وجهه الأعلى، الذي كل شيء، الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال: فاتخذه وكيلا، يعني فاتخذه حافظا ومدبرا لأمورك كلها. فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد هذه العلة، يحصل العبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل الثقيل من الأعمال. أمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون، أمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي إلى أمر الله لا يصده صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. قلت: أو تدري ما الهجرة يا حصيف؟ أن تهجر ما نهى الله عنه. قال تعالى: فهل أنتم لله راهبون وجلون مرتدعون؟ ما زال فيكم ذو الوجهين وذو اللسانين والمصاحب لأهل الباطل مع الحق، عبث ورب الكعبة، والذي يعمل لمصلحته الشخصية ويبالغ في الرياء والنفاق مع من هم من أهل الأهواء والمعاصي والبدع والتلون؟ أو يدري هذا ما الهجرة؟ لعله قال: هي هجرة الدنيا والشهرة والمال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولفظ شيء في الحديث نكرة في سياق النهي والشرط، وإذا تعم كل نهي بالاجتناب بالكلية لكل منهي عنه، وهذه حقيقة الهجرة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. فقد قال رب العزة في سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهو من أجود ما يكون في المسائل الفقهية والأصولية التي تتعلق بالقرآن، قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد، شرط، وهو قوله: ومن يهاجر في سبيل الله، وجوابه: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال مجاهد: المراغم المتزحزح. وقال ابن عباس: المراغم التحول والمذهب. وقال ابن زيد: المراغم المهاجر. قال ابن النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم والمذهب والتحول ففي حالة الهجرة، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه. وإنما سمي مهاجرا أو مراغما لأن الرجل إذا أسلم عاد قومه وهجرهم، فسمي خروجه مراغما. قوله وسعة أي في الرزق بسبب الهجرة إلى الله. وقال قتادة المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى، ومن العيلة وهي الفقر إلى الغنى بسبب الهجرة إلى الله. بمعنى الهجرة المذكور آنفا في الخطبة الأولى. وقال مالك السعة سعة البلاد، السعة سعة البلاد، وهذا أشبه بفصاحة العرب، فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون سعة الرزق واتساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج الكثيرة. قال الإمام المالكي أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن، قسم العلماء الذهاب في الأرض قسمين، هربا وطلبا. فالقسم الأول ينقسم إلى ستة أقسام. الأول وهي الهجرة من دار الحرب إلى دار السلام، وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة. والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، فإن بقي في دار الحرب عصى ويختلف في حاله. والثاني الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف والصحابة ومن بعدهم ويعمل فيها بغير الحق. قال ابن العربي وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تقدر على تغييره فزل عنه، ما الإشكال؟ قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قلت والقاعدة المتفق عليها أن النهي للتحريم. قال أبو بكر الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. قلت وهذا عموم لا خصوص فيه. قال الرابع الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل من الله أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من فعله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنه خاف من قومه فقال إني مهاجر إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال مخبرا عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا حال الأنبياء. الخامس خوف المرض في البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس للرعاة حتى استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصحوا، واستثنى من ذلك الخروج من الطاعون، والحديث في صحيح البخاري ثابت، فمنع الله سبحانه منه بالحديث الثابت بيد أن هذا كلام ابن العربي، بيد أن العلماء وعلماءنا قالوا هو مكروه. قلت لعلهم صرفوه من التحريم إلى الكراهة لضرورة توافق مع مقصود الشارع بشروطه. السادس الفرار خوف الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه والأهل مثله وأوكد، هذا القسم الأول هرب، أما طلب فينقسم إلى قسمين، طلب دين وطلب دنيا. فأما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنواعه إلى 9 أقسام. الأول سفر العبرة، قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وهو كثير. ويقال إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليرى عجائبها، وقيل لينفذ الحق فيها بإذن الله. الثاني سفر الحج فرضا واستحبابا. والثالث سفر جهاد تحت راية حاكم البلاد لا غيره وله أحكامه. الرابع سفر المعاش، فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الخامس سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل الله، كما قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن العربي: يعني التجارة. السادس في طلب العلم وهو مشهور. السابع قصد البقاع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، رواه الشيخان. الثامن الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عن الناس والدفاع عنهم كرجال الأمن حماية من المجرمين والإرهابيين على سواحل البلاد ودواخلها، حفظهم الله جميعا. التاسع زيارة الأصحاب في الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بأن الله قد أحبك ما أحببته فيه. قلت: فهذه جملة من أسباب الهجرة والسفر، ولعلكم لم تظفروا بها من قبل مجتمعة ومفصلة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.